الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب طبقات من يحضر الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن بزئيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل يحضرها يلغو. يحضر الجمعة ثلاثة: رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بوقار وإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تخريجه أحسن الله إليك. قال: إسناده حسن، فإن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن، وأخرجه أحمد وأبو داود. من شرط الحسن ومن قسم الحسن. نعم، من قسم الحسن. نعم. قال: فإن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من شرط الحسن. كذا من شرط. طيب. أخرجه أحمد وأبو داود. بس. نعم. وش الثاني؟ ايش قالت عليه؟ اسناده حسن الخلاف المعروف. ها؟ اسناده حسن الخلاف المعروف. شعيب عن النبي عن جده. عاد السند. صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الله يعني ابن بزيع قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بوقار وإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم، الحديث حسن. هذا الناس على هذه الأحوال الثلاثة: قسم حضرها يلغو، لغى يتكلم ولا يبالي ولم يسمع الخطبة، هذا يلغو، ومن لغى فلا جمعة له، صلى الله عليه وسلم. قسم حضرها بدعاء يدعو الله، فالله تعالى إن شاء أجابه وإن شاء منعه، وقسم حضرها بوقار وإنصات وحضور قلب وإخلاص وصدق، هذا هو اللي تكون كفارة له وزيادة ثلاثة أيام. باب ها الحسن. نعم. يا حسن، هذا حسن، لكن قول حضرها بدعاء مجملة، يعني يدعو الله. نعم، ما ذكر وصفها. ها؟ الذي حضرها بدعاء في يعني ما في تفصيل. نعم. ذكر الحديث ذكر على هذه الأقسام الثلاثة، جعلها أقسام ثلاثة، كان الداعي ما وصل إلى درجة الثالث لأن كان له كفارة له حضرها بدعاء يدعو ولم يصل إلى، ليس وصفه كوصف الثاني وقار وسكون وحضور قلب وإنصات وعدم تخطي لرقاب الناس دونه، كأنه دونه لم يصل إليه وليس مثل الأول الذي يلغو. نعم أحسن الله عليك. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل أن جميع ما تقدم والدليل أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص، أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لصغائر الذنوب دون كبارها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. نعم، وهذا شرط في مغفرة الصغائر، ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم تفعل الكبائر، والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنه والغضب في الآخرة أو وجب في حده في الدنيا، هذا صح ما قيل فيه. إذا اجتنب الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض أيضا، فلا بد من ترك الفرائض من الكبائر، فلا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا اجتنب الكبائر فإن الجمعة كفارة لما بينهما، وكذلك الصلوات. نعم. باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. في تفصيل الخصومة، هذا أصل الخصومة، يعني قد يكون أصل من الصغائر، الخصومة إذا لم تصل إلى درجة إلى القطيعة والمهاجرة والغيبة والنميمة. نعم صلى الله عليك. نعم يعني تبقى على الصغائر والكبائر، يعني الكبائر ترك الكبائر كفرة الصغائر، وفعل الفرائض كفرة الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهاهم كفركم سيئاتكم عن الصغائر. حديث الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنب الكبائر. نعم هذه من الفضائل، من الفضائل المترتبة على الصلوات الخمس، لا بد من اجتنابها. إذا لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى على الصغائر والكبائر والحرق تبلها. نعم صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر، حديث أي عدد الحديث السابق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أخبرنا أبو طاهر في اللفظ الآخر الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرت لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم وهو عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أحسن الله إليك. عندي عبد الرحيم يشهد في الإسناد. عاد السنة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم وهو عبد الرحمن بن ميمون. عندي عبد الرحيم. قال في الحاشية في الأصل عبد الرحمن وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. خلاص صح. نعم. عن أبي عبد الرحيم. عن عبد الرحيم. نعم. نعم. عن أبي مرحوم وهو عبد الرحيم ابن ميمون هكذا. نعم. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. فسر الاحتباء. نعم. قال الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، يقال احتبى يحتبي احتباء، والاسم الحبوة بالكسر والضم، الحبوة والحبوة، يعني يضم رجليه نعم ويربطه إلى بطنه، نعم ويربطهما بحبل، نعم والجمع حبوا وحبيا، ونهي عنها لأنها تجلب النوم فلا يسمع المرء الخطبة، وكذلك يعرض طهارته للانتقاض. يعارضه. قال في النهاية لغريب الحديث والأثر يعارضه. نعم وكذلك يعرض طهارته للانتقاض. قال هذا من النهاية في غريب الحديث والأثر. حبه لأنها تجلب النعاس كأنه متكي. نعم. وحين يأتي بحبل ويضعه من خلفه ويربط به رجليه كأنه متكي، يأتي بحبل هكذا ويأتي ويربطه على رجليه ورجليه يضمهما إلى بطنه، يكون متكي يعني مسترد. يجب النعاس يسمى حبو. نعم يفعل بعض الناس المنهي عنها لما فيها يتجب النعاس. أعد الحديث. صلى الله عليك. نعم عن الحبوة. نعم. نعم. باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. تكلم عن سنده. صلى الله عليك. أشكره. قال إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ، وأبي مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. ها الترمذي يقول حديث الحسن. بس ايش ولكن ايش ولكن انظر ايش انظر ناده في ضعف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي. انظر صحيح أبي داود 1017. هذا كلام هذا الأعظمي. هذا الأعظمي لكن التصحيح للألباني. مش يقول صحيح أبي داود ناصر كذا حاط ينقل عن الأعظمي. قال إيش قال إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي. ثم قال انظر صحيح أبي داود 1017 ناصر. قال الحديث 1110 من طريق سعيد. سعيد عندي الحديث ايش عاد كلام بس قال إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي. ثم يعني قال انظر صحيح أبي داود يعني كان المثل صحيح وإن كان إسناده ضعيف. يقول معنى صحيح لأن الحبوة تجلب النعاس يعني بجهة المعنى. نعم سؤال باب الزهري عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. لا هو الشغل الألباني نعم الشغل الألباني قسم قسمين قسم صحيح قسم ضعيف فهو أدرج في الصحيح. نعم على الخطبة والإمام اقتنع وقت الخطبة مثلها. نعم مثلها يجب النعاس قبل الخطبة ما في معنى بس إذا خشى انتقاض الوضوء يخشى عليه انتقاض الوضوء إذا غلب عليه النعاس واستغرق النعاس بحيث لا يشرب من حوله معناه النعاس مستغرق هذا النوم يتوضا. أما إذا كان نعاس خفيف كان الصحابة ينتظروا صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ويصلون ولا توضؤ. نعم ايش نقصد اي شيء نعم نعم الثالث نعم ما في شك كان الدعاء كان وسط بينها يعني جعل الثالث وسط دعاء ولكن ما انطبقت هذه الأوصاف. هذا هو الجماعة كان صاروا قسمان هو جعلنا ثلاثة أقسام حيث جعلنا ثلاثة أقسام. لا الجماعة بها قسمان. نعم الدروس نبدأ بالدروس بعدين. نعم إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.